مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لا تجادل أبدا وأنت على مائدة طعام تشتهيه، لأن الشبعان يفوز هناك دائما. قال الحارث بن كلدة: المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء. قال الإمام البوصيري: واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة خير من التخم. من أقوال أهل التجربة: كل قليلا تعش كثيرا. قال الحارث: من سره البقاء ولا بقاء، فليباكر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء، وليقل من غشيان النساء. قال شاعر حكيم: ثلاث هن من شرك الحمام، وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطء، وإدخال الطعام على الطعام. قال أبو قراط: الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. قيل لغالينوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أدخل طعاما على طعام، ولم أحبس في معدتي طعاما تأذيت منه. قيل: من يأكل فوق الشبع يحفر قبره بأسنانه. مزون الحكمة. قيل: تضحك المرأة عندما تستطيع، وتبكي عندما تريد. في إحدى المسرحيات بكى الرجل بإخلاص، أما زوجته فلم تستطع أن تبكي لأنها مدعوة إلى حفلة عشاء بعد ذلك. مات لعبد الملك ابن، فجاءه ابنه الوليد فعزاه، فقال: يا بني، مصيبتي فيك أعظم من مصيبتي في أخيك، متى رأيت ابنا يعزي أباه؟ قال: يا أمير المؤمنين، أمي أمرتني بذلك. فقال: نعم، هو من مشورة النساء. طلبت إحدى السيدات وهي في نزع الموت من زوجها، فقالت: عشت ما عشت معك من دون أن تشكو مني، فإذا أردت أن تكافئني بشيء فعدني وعدا صادقا بأن لا تبين مقدار عمري في الخبر الذي ستنشره في الجرائد عند وفاتي. قال أحمد شوقي: خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، أتراها تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء، فلقاء يكون فيه دواء، أو لقاء يكون منه الداء. نازعتني ثوبي العصي وقالت: أنتم الناس أيها الشعراء، فاتقوا الله في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء. ناظر أبو جعفر المنصور الإمام مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما، فقال تبارك وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر المنصور وقال: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ فقال له: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به إلى الله تعالى ليجيب دعاءك ويقبله. كان الإمام مالك رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة، ويقول: إني أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. قال الإمام جعفر الصادق: إذا دخلت إلى منزل أخيك فاقبل الكرامة كلها ما خلا الجلوس في الصدر. وقال أيضا: إياك وسقطة الاسترسال، فإنها لا تقال. شكى رجل إلى جعفر الصادق أذية جاره، فقال له: اصبر عليه. قال: ينسبني إلى الذل. قال له: إنما الذليل من ظلم. وقال أيضا: إني لأسارع إلى حاجة عدوي خوفا أن أرده فيستغني عني. وقال: من أكرمك فأكرمه، ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه. وقال: ثلاثة لا يزيد الله بها المرأة المسلم إلا عزا: الصفح عمن ظلمه، الإعطاء لمن حرمه، والصلة لمن قطعه. وقال: المؤمن من إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق، وإذا ارتضى لم يدخله رضاه في باطل، والذي إذا قدر لم يأخذ أكثر مما له. مزون الحكمة. قال الإمام علي بن الحسين لابنه في وصيته: إياك ومعاداة الرجال، فإنك لن تعدم مكر حليم أو مفاجأة لئيم. وسئل علي بن الحسين رضي الله عنه: ما المروءة؟ فقال: إنصاف من هو دونك، والسمو إلى من هو فوقك، والجزاء بما أتي إليك من خير وشر. أوصى عبد الله بن الحسن ابنه فقال: يا بني، إني مؤد إليك حق الله في تأديبك ونصيحتك، فأدي إلي حقه عليك في الاستماع والقبول. يا بني، كف الأذى وأفض الندى، واستعن بالسلامة بطول الصمت في المواطن التي تدعوك نفسك إلى الكلام فيها، فإن الصمت حسن، وللمرء ساعات يضره فيها خطأه ولا ينفعه فيها صوابه. واعلم أن من أعظم الخطأ العجلة قبل الإمكان والأناة عند الفرصة. يا بني، احذر الجاهل وإن كان ناصحا، كما تحذر العاقل إذا كان لك عدوا، فيوشك الجاهل أن يورطك بمشورته في بعض الاغترار، فيسوق إليك مكر العاقل ومبادئة الجاهل. وقف عبد الله بن العباس بن الحسين على باب المأمون، فنظر إليه الحاجب طويلا، فقال عبد الله لقوم معه: لو أذن لنا لدخلنا، ولو صرفنا لانصرفنا، ولو اعتذر إلينا لقبلنا. فأما الفترة بعد النظر والتوقف بعد التعرف فلا أفهمه. فبلغ المأمون ذلك، فصرف الحاجب وأمر لعبد الله بصلة جليلة. أوصى العباس بن محمد معلم ولده فقال: إني كفيتهم أعراقهم، فاكفني أدبهم، أغذهم بالحكمة فإنها ربيع القلوب، وعلمه من النسب والخبر فإنه أفضل علم الملوك، وأيدهم بكتاب الله تعالى فإنه قد خصهم ذكره وعمهم رشده، ومرنهم على الإعراب فإنه مدرجة للبيان، وفقههم في الحلال والحرام فإنه حارس من أن يظلموا ومانع من أن يظلموا. والسلام.

قال حكيم: ما فائدة الدنيا الواسعة إذا كان حذاؤك ضيقا؟ قال الشاعر: فكم راحة أتعبت أهلها، وكم دعة نتجت من تعب. مزون الحكمة. قيل: لو فكر الطائر في الذبح ما حام حول القمح. قال عبد الملك بن علي بن صالح لعبد الرحمن المؤدب حين عزم على تأنيثه، أي مجالسته: كن على التماس الحظ بالسكوت أحرص منك على التماسه بالكلام. وقد قيل: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم. ولا تساعدني على قبيح، ولا تردن علي في محفل، وكلمني بقدر ما أستنطقك. واعلم أن حسن الاستماع أحسن من حسن القول، فأرني فهمك في نظرك، واعلم أني جعلتك جليسا مقربا بعد أن كنت معلما مباعدا. ومن لم يعرف نقصان ما خرج منه لم يعرف رجحان ما دخل فيه. قال حكيم: لا إسراف في الخير، ولا خير في الإسراف. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.